رب واجعل والدينا في النعيم خالدين، واسقهم حوض نبينا بالصلاة على محمد. رب إنا قد دعوناك، أعطنا ما قد رجوناك، هب لنا في الدين عونا بالصلاة على محمد. Oh,